Book 2 43 43 في حديقة الحيوان 動物園で هل هي حديقة الحيوان؟ あそこが動物園です هنالك الزرافات キリンがいます أين الدبب؟ クマはどこですか أين الفيلة؟ ゾウはどこですか أين الحيات؟ ヘビはどこですか أين الأسود؟ ライオンはどこですか معي كاميرا صور カメラを持っています معي كاميرا فيديو 私もビデオカメラを持っています أين توجد بطارية؟ 電池はどこですか أين طيور البطريق؟ ペンギンはどこですか أين الكنغر؟ カンガルーはどこですか أين وحيد القرن؟ サイはどこですか أين توجد دورة المياه؟ トイレはどこですか هناك مقهى あそこにカフェがあります هناك مطعم あそこにレストランがあります أين الجمال؟ ラクダはどこですか أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ ゴリラとシマウマはどこですか أين النمور والتماسيح؟ トラとワニはどこですか